ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله لا

إسلامكم بل الله يمن عليكم أن يدعاكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة.